هو شاب. اي نعم. خطبتك عنه وكتب كتابه. كتب الكتاب. نعم. طيب. فالاتفاق انه ياخذها بعد ان تنهي التوجيه. ايه. فهذا بده حياته 7 أشهر. اي نعم. فبقول انا الان جاي اتاخر. ايه. فبدي اطلبها. ايه. بقول قد تحدث هناك مشاكل. اه. فانه قد مثلا يكون من بينها الطلاق. فهل يعتبر هذا اخلال مني بما اتفقنا عليه؟ وهل يجوز للفعل؟ اما انه يعتبر اخلالا فكيف لا يعتبر اخلالا؟ نعم. اما انه يكون آثما بالتمتع بحلاله فليس آثما. نعم. اما المشاكل التي انت تلمح اليها فلا ادري ما وزنها وما قدرها وقيمتها. نعم. وهذا ما عندي على ما سمعتك. يعني معلش؟ معلش؟ المشاكل هذه تأخذ تسمع منه؟ ايه بسمع منه. إذا أنت بتريد اسمع بسمع. ألو؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أحكي معك بس باختصار شوي لأن المكالمة ممكن تخلص. ايه أحسنت. يا شيخ بالنسبة للمشاكل يعني ممكن أهلها يرفضوا. على اساس انه صار في بيننا اتفاق. ايه. بقولوا انه بعد توجيهي. ايه. وطبعا انا مستعجل. يعني طيب طيب فهمت هذا بعدين. فممكن هذه المشاكل تؤدي الى الانفصال. الى انفصال وانت مستعجل انفصال؟ والله في حالة رفضهم انا يعني مستعجل الانفصال. وكيف تصبر عنها المدة طويلة وانت لا تصبر عنها اشهر معدودة؟ كيف يعني أصبر عليها؟ عفوا شيخ مش واضح يا أخي أنت ما لك صبران عليها لمدة الأشهر القليلة فكيف إذا طلقت تصبر عليها؟ خلاص انتهى. هلا دبرتوها عشان يعني ما بيصبر 7 أشهر بده يصبر سنين. نعم. ألو. نعم. عفوا أنا شيخ المكالمة خلصت. أيوة تفضل. أنت منين عم تحكي؟ أنا بحكي من الهاشمي. يعني عم تحكي؟ دكانة. دكان. طبعا ما فيش حدا غيري وغير الشيخ معي. طيب ليش تنتهي المكالمة؟ أنت بالسعودية؟ لا من عمان بحكي معك بس المكالمة التلفون بحكيش إلا بشلل. يحضر شلل ورا شلل. أخير إن شاء الله. المهم يا أخي قديش باقي بينك وبين انتهاء الموعد؟ باقي 8 شهور. طيب 8 شهور. فأنت إذا طلقتها بدك تصبر أقل ولا أكثر؟ لا أقل طبعا. إذا طلقتها؟ أيوة لأني راح أتزوج مباشر. ايش مسوكر واحدة تانية؟ لا مش مسوكر. إذن يعني بتلاقي واحدة عم تنطرك على الباب؟ لا يا سيدنا الشيخ مش هذا القصد بس يعني ممكن خلال شهر الواحد يتزوج يعني الزواج مش مشكلة. طيب انت مدام عقدت عليها ما بتعرف انه بيطلع عليك نصف المهر؟ والله ما بعرفش الاشياء هاي. ايه اعرفها وفكر بقى بتقدر بقى تنازع الجماعة وتخالف الشرط وتدفع نصف المهر؟ هسا سيدنا الشيخ بالنسبة للفلوس مش مشكلة أنا مش يعني غني ولكن الحمد لله مش مشكلة الفلوس المهم من ناحية شرعية. ما في مانع من ناحية شرعية يعني ممكن أنا أخلف إيه ممكن الوعد ممكن إذا ما عندك صبر. طيب شكرا لك. أهلا مرحبا ولا تنسى تقول السلام عليكم. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات نشوف شو طلع معك. ما في عندي إضافة على الكلام اللي قلته لك. يا أخي ما بدي أسمع منك كلام، بدي أسمع منك جواب. شو الفرق عندك بين الركن وبين الأمر المتعلق بالصلاة؟ الركن الذي يترك ناسي. ما أسألك التعريف. نعم. شو الفرق من حيث النتيجة؟ نعرف نحن اللي بترك ركن بطلت الصلاة ونعرف منك هلا إذا ترك الأمر بطلت الصلاة شو الفرق بينهما؟ أنا أقول إذا ترك الأمر متعمد يا شيخ. الله يهديك. وأنا عم أتكلم معك عن متعمد. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ ناصر. نعم. أخوك في الله أسامة الشريف. أهلا مرحبا. إذا تكرم سيدي. كيف حالك؟ ابن عمتي. أهلا. أشتاق لكم دائما. كيف حالك الله؟ كنت في زيارته. ما شاء الله. فحكينا. أهلا وسهلا. ليش ما بيجيبوا كثير؟ والله سوء حظ مثل. تفضلوا اشتري. نعم. معرفش في ماذا ناخذ وقت خمس دقائق أسألك سؤال شخصي. تفضل. أنا عندي مخيطة. أيوه. ومعروض علي أخيط لعب للأطفال فرو. تسكت دب وفيل ولعبات زي هيك. الله يبعدك عن الدباببة. الله يبعدك عنهم. ما بيجوز. ما بيجوز. لا. الله يجزيك الخير. وفيما أحل الله غني عما حرم الله. نعم. واتق. نعم. واتق الله. إن شاء الله. الله يجزيك الخير شيخ. غيره. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. شكرا يا أخي. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أنت ما رجعت على البيت الضايع. لا ما رجعت. أنا حطيت لك خبر بالنسبة لحديث طبعا البيهقي في المجلد السابع اللي رواه حفص بن غياث. نعم. تذكر أنه فيه ذكر استشهاد الرجل ولا ما فيه؟ نعم نعم. أي جزائر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر شيخنا عن ما وقع في السابق، والله خارج عن نطاقنا. أنا أقبل عذركم ولكن بشرط أن تغيروا جهازكم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. تقبل هذا الشرط؟ نعم مقبول. هل غيرته؟ نعم غيرته. تابع سؤالك. فالسؤال حول عن عنة قتادة بالنسبة لما لما حسنتم إسناده وصححتموه في الحديثين المذكورين سابقا. أي نعم. سمعت جوابي آنفا أم لا؟ لا ما سمعته. فأنا أقول عن عنة قتادة عندنا ماشية مسلوكة غير مرفوضة، وحينئذ فنحن ننظر إلى من دون قتادة، فإن كان من دون قتادة كلهم ثقات صححنا، وإن كان في بعضهم كلام من حيث الضبط حسننا، وإن كان الضبط أقل من ذلك ضعفنا. أما عنعنة قتادة فنحن نسلكها ونمشيها ولا نقف عندها إلا حينما تضيق علينا السبل ويتبين لنا بأن هذا الحديث فيه نكارة ولا نجد ما نعلل به هذه النكارة إلا بالعنعنة، عنعنة قتادة، حين ذاك نقول لعل العلة هاهنا. أما الأصل فهو ألا نعلل حديثا رجال إسناده ثقات وليس فيها علة جلية واضحة ظاهرة بالعنعنة. لعلك فهمت مني الآن. نعم فهمت جيدا. إذن شيخنا كل حديث ضعفتموه في السلسلة الضعيفة أو غيرها يوجه بهذا التوجيه. أي نعم. إلا ما هو من دأب الإنسان، يعني لا ينجو إنسان من خطأ، لكن هذه هي القاعدة التي ننطلق منها ونمشي عليها. نعم. سؤال ثاني. نعم. ضعيفة المجلد الثالث صفحة 76 قولكم وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، أخرجه أبو داود بسند حسن، وقال الحافظ في التلخيص لا بأس به. وفي معناه قلتم أيضا وفي معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال الترمذي وغيره. أما في صحيح ابن ماجه برقم 1360 فذكرتم حديث عائشة قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قلتم صحيح المرجع الروض النظير، أليس بين المصدرين عدم توافق؟ بلى. كان كذلك؟ نعم. بلى بلى. إن كان كذلك فأيهما المعتمد؟ لابد الآن من الرجوع إلى الروض النظير، وإذا شئت تسألني فيما بعد وأعطيك الجواب إن شاء الله. يبقى الثالث شيخنا. عفوا، كم رقم الروض النظير؟ نعم، رقم الروض النظير رقم أو رقم صحيح ابن ماجة. صحيح ابن ماجة 1360 الروض النظير. عفوا 1360 1360 نعم وستين. نعم. طيب الروض، الروض رقم 759. طيب هذا تراجعني إن شاء الله غدا أو بعد غد إن شاء الله. سؤال ثالث شيخنا. نعم. سمحت، فيه امرأة كلما حملت ظهر بعض العروق منها، فنصحتها الطبيبة المختصة وهي مسلمة ثقة بأنها تقطع الحمل نهائيا، فهل يجوز لها ذلك؟ لا أرى ذلك ما دامت تستطيع أن تتحمل، والحمل كما هو منصوص في القرآن الكريم ما هي نزهة وإنما هي ابتلاء من الله عز وجل، فعلى المرأة المسلمة أن تصبر على حملها، فإذا كانت لا يصيبها شيء لا يطاق فعليها أن تصبر وأن لا تقطع النسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تزوجوا الوليود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يأتي عليها يوم تندم ولا تحين مندم. سمعتني؟ نعم سمعتك جيدا شيخنا. هذه المرأة كلما ظهرت هذه العروق استلزم أن تعمل عملية جراحية، فلتفعل. كلما حملت لابد أن تعمل بعد أن تلد عملية جراحية بسبب هذه العروق الخارجة منها. العملية أين؟ في تحت الحوض، يعني بين الفخذ والعانة تقريبا، تخرج عروق منها. يعني على الفخذ؟ نعم. وأي مانع من ذلك يا أخي ما دام القضية مستطاعة وعليها الصبر ولها الأجر؟ نعم بارك الله فيك. وفيك بارك. في زوجان، رجل وامرأة زوجان، بعد تحليل دمهما ظهر أن دمهما لا يتوافقان، فنصحهما الطبيب الأخصائي بأنهما أيضا كلما ولد لهما ولد يكون إما مريض بمرض خطير بحيث لا يعيش أو يكون مشوه الخلقة، فهل يجوز لمثلهما أن يقطع أيضا النسل؟ هذا أيضا الجواب لا يجوز، لأن كثيرا من آراء الأطباء في العصر الحاضر كآراء كثير من المتفقهة في العصر الحاضر، يعني لسان حالهم يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فلا يجوز قطع النسل لمجرد مثل هذا الظن. وكثيرا ما سمعنا بأن بعض الحاملات من النساء نصحهن الأطباء بأن يسقطن لأن جنينها معوق، ولما ولدت ما شاء الله كان في أحسن تقويم. ولذلك فلا يجوز للمسلمين أن يأخذوا آراء علماء الدين مسلمة لا شيء فيها فضلا عن علماء الطب، وبخاصة إذا كان علمهم مستجلبا من علم الكفار، وبصورة أخص إذا كان الطبيب ليس مسلما ملتزما للأحكام الشرعية. هذا رأيي في سؤالك هذا. نعم. السؤال الرابع: كيف تخرج المرأة زكاة حليها إذا لم يكن لها مال غيره؟ هذه بيكون من رضاء الله عليها أن تتخلص من حليها، فتبيع القطعة إذا كان عندها قطع، تبيع قطعة وتخرج الزكاة من ثمنها، وإذا كان ليس عندها إلا هذه القطعة فتنجو منها. ولعلك تعلم أن الرسول عليه السلام قال في بعض الأحاديث أنه يخشى على نساء أمتي الأحمرين، تعرف هذا؟ نعم. ولذلك فالحل يكون هكذا. نعم. السؤال الأخير شيخنا. نعم. كيف يوفق بين قوله تعالى ليس على الأعمى حرج وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم الأعمى بأن يجيب المؤذن إذا سمع النداء؟ القاعدة يا أخي في مثل هذا أنه لا يجوز نصب التعارض بين نص كهذا النص القرآني الذي ذكرته وبين النص الحديثي الذي ليس فيه أنه أمره بأن يحضر صلاة الجماعة ما أن عليه حرج، إنما نحن نتصور بأذهاننا وأذكارنا أن عليه حرج، لكن ما تتصوره أنت أو أنا ليس كما لو جاء النص بالقول أن فيه حرج. لعله هذا يكفيك من البيان. لو تضيف بيان أكثر من هذا شيخنا. أنا أقول نحن نرى كثيرا من المبصرين أي من العمي يمشون في الطرق والأزقة التي تكون مزدحمة وفي يده العصا كأنها مبصرة له، فيمشي وكأنه لا يبالي. وهناك عبارة في بعض البلاد تقول إن الله عز وجل لا يضرب بعصاوين، تفهم هذا الكلام؟ لا. يعني ربنا لما يبتلي إنسان بالعمى مثلا في بصره يزيد بصيرة في بصيرته، فبهذه البصيرة يعوض عليه ما فاته من قوة بصره. مفهوم؟ نعم مفهوم. فحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم بأن يحضر الصلاة، فهو أقل ما نقول نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم في نفسه في ذهنه أن عليه ذاك الحرج المنفي في القرآن الكريم. لعله وضح لك؟ نعم واضح. الحمد لله. بارك الله فيك. من باب الإحسان نحاول أن نفيدك، فقد ذكرت في تمام المنة صفحة 115 في تخريج حديث فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. نعم. بعد أن ذكرتم أن الحديث ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا كما قال الحافظ العراقي نقلا عن المناوي في فيض القدير، قلتم وأما القصة فلم أقف الآن على سندها للنظر فيه، وما أظنها تصح وفيها نكارة والله أعلم. أقول لقد صدق ظن شيخنا في القصة، فقد أخرجها كما وقفت عليها أبو بكر الآجري في أخلاق العلماء من طريق روح بن جناح به، وهو الذي من أجله ضعفتم إسناد هذا الحديث جدا في تخريجكم للمشكات وفي غير ذلك من المصادر. أفادك الله، جزاك الله خيرا شيخنا، الله يبارك فيك وأحسن إليك، الله وحفظك، الله يتقبل منك ويحفظك، بارك الله فيك. نتركك في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. كلمة من الجزائر. ما شاء الله. ما شاء الله. سجلت هذه المناظرة. وين؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بيت الشيخ ناصر. أيوة. يعطيك العافية. عافاك الله. والله ما عنديش نحكي معاه. تفضل. هو معك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أنا حسين فكرت. تفضل. الإماء هل عورة الأمة كعورة الحرة؟ هو كذلك. هو كذلك. اي نعم. فما واللي بيقولوا انه كعورة الرجل، يعني عندهم دليل في ذلك؟ لا دليل عندهم الا مجرد الرأي والاجتهاد. جزاك الله خير وبارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بالنسبة لعنعنة قتادة وكذا، يعني خاصة بقتادة ولا خاص ايش؟ خاصة بقتادة؟ لا اخي مش خاص بقتادة، يختلف من شخص الى اخر. يختلف من شخص الى اخر، يعني مثلا نحن نفرق بين مدلس اغتفر تدليسه العلماء، اي عملوا تدليسه معاملة التحديث، وبين مدلس صرحوا بتدليسه وعللوا أحاديثه دائما بالعنعنة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل شيخ؟ الحمد لله بخير. يا شيخ في عندي سؤال لو سمحت. نعم. في جماعة يخرجوا من المساجد فيدعو الناس للكتاب والسنة. ما شاء الله. هذول الجماعة يدعون أنه نخرج معاهم، نخرج معاهم أساس ندعو، يعني معاهم نخرج لمناطق ثانية. أيوة. وأنت داعية؟ نعم. أنت داعية؟ لا، هم يقولون أنه نخرج معاهم. أنا فاهم يا أخي، بس أنت قلت يطلبون منك أن تخرج معهم للدعوة. أيوة. فأنت داعية؟ إذن إلزم بيتك. أيوة. وإلزم مسجدك. أيوة. وإذا كان عندك علماء احرص على الجلوس معهم والاستفادة من علمهم، فهذا خير من ذاك الخروج الذي يفعله من أشرت إليهم، لأن هذا الخروج لم يكن من عمل السلف الصالح. أيوة. الذين كانوا يخرجون هم أهل العلم ويخرجون بأفراد وليس بالجماعات التي يجب عليها أن يتحلقوا في المساجد وأن يدرسوا كتاب الله. يا شيخ. نعم. أظن خارجين معهم نساءهم كمان. كمان. وضع النساء. هاي كمان مصيبة تانية. وأنت كمان طلبوا منك مرتك؟ لا، أنا شاب عازب يعني طبعا. يا بس لو كان مرتك معك يعني كان يطلبوه. إياك وإياهم. إياك وإياهم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. أهلين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجل. شو مستسلم الله يجيب. نحن معنا السلام. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف صحتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. أبو أحمد من سحاب. ما شاء الله أهلا بأبي أحمد. كيف حاله؟ وعندي أبو أحمد. عندك أبو أحمد؟ إيه. الحمد لله الله يكثره. كمان أي كثره. أبو أحمد شيخ عبد العظيم؟ لا أبو أحمد أبو ليلى. الحمد لله أبو ليلى الله مشتاقين للجميع. وعنا أبو أحمد ثالث كمان هلا راح يطلع لوجوهكم كنز. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. حتك تمام. وهي أبو عبد الله جاء كمان صاحبك القديم. الحمد لله هو قديم وحديث إن شاء الله. أهلا وسهلا. حياك الله يا شيخ. الحقيقة هذيك اليوم كنا قريب من داركم. يعني ولا زرتونا يعني. فدعاني أن أزورك. لكن كان عندي موعد تأخر بي الليل. طيب شو رأيك الآن نحدد موعد زيارتي لأنه إحنا مشتاقين لك كثيرا. هاي بتحكي أنت وأبو عبد الله هلا هو بذبرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات نشوف شو عندك. عندنا شوية أسئلة. السؤال الأول بسم الله الرحمن الرحيم عن الصلاة ما حكم من دخل الصلاة الترابيزة وكان إماما وكان من غير وضوء طبعا هو لا يعلم ثم تذكر بعد الركعة الثانية بأنه غير متوضئ هذا الإمام إيه؟ كان غير متوضئ وهو لا يعلم إيه؟ في الركعة الثانية تذكر إيه؟ فهل تبطل صلاة الجماعة لأنه بدأ من غير وضوء أم يقدم إماما غيره من خلفه ويخرج هو من الصلاة وحده ينيب شخصا ممن خلفه ليتم بهم الصلاة ولا تبطل صلاة الجماعة ولا تبطل وإلا كنا منقول يستأنف نقول ينيبه نعم كان يكمل الصلاة وهو بيروح بيتوضى وإذا كان مكان الوضوء قريب بيقتدي بهذا الإمام الذي أنابه جزاك الله خيرا وإياك السؤال الآخر هو يتعلق في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم في رياض الصالحين أيوة الحديث صفحة 206 من المحقق شعيب وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قلت له صلى الله عليه وسلم الحديث أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم ناذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال الحديث متفق عليه هكذا يعني ذاكر الخلاف الآن بين الإخوة يعني من يذكر بأنه سيكون بمنزلته قبل أن يقول كلمته يعني أن يصبح كافرا نعم فهل هذا يعني الذي يفهم من الحديث هذا يفهم من الحديث فيما إذا لم يلتفت الفاهم إن كان فاهما إلى أدلة الشريعة الأخرى يعني مثلا قوله عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فإذا وقف الفاهم عند هذا الحديث حيقول أن كل من قاتل مسلما فهو فقد كفر بينما الآية بتخليك هنا تعدل فهمك وهي قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فحكم ربنا على الفئتين الباغية والمبغي عليها بأنهما طائفتان مؤمنتان. فلما بتضم الآية إلى الحديث والأمثلة من هذا القبيل كثيرة وكثيرة جدا، تضطر إلى أن تفهم وقتال كفر أي فعل الكفار. عن الدين والخروج منه. جزاك الله خيرا. واضح إلى هنا؟ نعم واضح. وعلى ذلك أفهم حديثك. جزاك الله خيرا. واضح؟ أي نعم واضح الآن. هذا غيره. إن شاء الله. السؤال الآخر. نعم. رجل أخذ قرضا من رجل آخر قبل نزول قيمة الدينار، ثم أراد أن يعيد المبلغ مع زيادة معينة لقاء ما يعني تحمله هذا المقرض من نقص في العملة من باب التفضيل وحسن المعاملة، هل يجوز هذا في الإسلام من غير شرط؟ هذا ليس فقط يجوز بل يجب. يجب. وليس هذا فقط هو الواجب، بل الواجب أكثر من ذلك. فهمت المراحل؟ والله لو تكرمت علينا بالتفصيل جزاك الله خيرا. ليس هذا الذي سألتني عنه بيجوز فقط، بل هو واجب أن يتحمل هذه الزيادة. أيوة. ولا تعتبر ربا؟ بقول لك واجب وأنت بتسأل تعتبر ربا؟ ما هو يعني هكذا كان الخلاف، أنه يعني هناك من يفهم شو بدي بالخلاف؟ زيادة في نفس القيمة نفس العملة. الزيادة ربا مو هون يا أخي. أرأيت لو أن عملة ما ونصون دينارنا أن يصدق عليه هذا المثل، أرأيت عملة ما قد تعطلت بالكلية مثل مارك الألماني في زمن الحرب العالمية؟ إلى هنا مفهوم الكلام؟ طيب، واحد كان مستقرض بزمان دولة المارك الألماني، كان مستقرض منه دستة من الأوراق الماركات الألمانية. بعد ما تعطلت بيجي بيقدم له الدست كله من العملة اللي تعطلت وبيكون برا زمته. الأصل أن يقدم ما يعادلها. عرفت فلزم. فالأصل الآن أن يقدم ما يعادل، ولذلك قلت لك أنه ليس هذا مستحب بل يجب. أظن الآن فهمت. نعم جزاك الله خيرا. لكن لسه بقي عليك شيء، حيث قلت ليس بالمستحب بل واجب، بل هناك واجب آخر، وهو ليس فقط أن يقدم له زيادة فقط تعويضا كما قلت عن الضرر الذي لحقه بسبب نزول العملة، بل عليه أن يقدم إليه أكثر مما قرر هو، بحيث يعادل قيمة الدينار يوم استسلف الدنانير. أظن الآن فهمت تماما. نعم جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. نعم. أن رجلا له على رجل آخر دين إلى أجل مسمى. أيوة. فهل للدائن أن يضع شيئا من الدين مقابل تعجيل الأجل؟ له ذلك. وما صحة الحديث؟ له ذلك. أجله. له ذلك وليس ذلك للمدين. له ذلك وليس ذلك للمدين. أي نعم. وما صحة الحديث فهو تعجله؟ صحيح في البخاري. صحيح في البخاري. الحديث صحيح في البخاري يا شيخ. كمان يا شيخ في سؤال يعني بخص الغنم، جزاك الله خير. عدد عندنا غنم. تفضل بارك الله لك فيها. الله يحسن إليك. ما حكم بيع روث الغنم؟ هذا سؤال لحاله حتى الآن. هناك سؤال آخر. ما انتهينا هذا اليوم من جواب هذا السؤال. كل سؤال من الأسئلة لا يخرج عن قولك لحاله. نعم. اي نعم. يعني ما حكم بيع رأس الغنم؟ كيف؟ الغنم وحده. الجواب ينفصل حسب رأي الذي يريد أن يبيع الروث. فإن كان يرى أنه طاهر كما هو رأي أنا فيجوز بيعه، أما إن كان يرى مثل غيري أنه نجس فلا يجوز بيعه. وهو طاهر بنص الحديث. ولذلك قلت كرأيي. أنت هذا لك يا أبو أحمد. هذا لك دي طيب لو خالط يا شيخ، لو خالط هذا الروث يعني مثلا روث من الحمار، مثلا من روث الحمار، العبرة حين ذاك بالغالب. الغالب مع إذا كان ممكن الفصل فيميز. أيوة. طيب جزاك الله خير، هذا السؤال واضح. وإياك. السؤال الأخير. أنت بتقول سؤالك واضح ولا جوابي واضح؟ ثم بارك الله فيك واضح. طيب. هذا ولا وأنا بقول سؤالك واضح كمان. الحمد لله. إيه. السؤال يا شيخ الآخر والأخير. ما يبشار هاي. يا ان شاء الله احنا بدنا نتكلم، احنا في القريب نحضر لك بعض الاسئله ان شاء الله. ايه بس من زمان هالصوت ما بان. الله يحسن اليك، والله مشتاقين لك كثيرا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. رجل يريد ان يشتري عماره، وهذه العماره مستاجر بها دكان، وللاسف هذا الدكان يبيع خمر، وكما هو معروف في القانون الوضع الحالي لا يمكن اخراج هذا المستاجر حسب القانون، فما يعني يفعل؟ يعني هل يجوز له شراء هذه العمارة مع هذا الاسم مثلا؟ لا يجوز ان يشتري تلك البناية الا اذا اخرج الخمار. اخرج الخمار. اي نعم. بطريقة او باخرى، كان يرضيه مثلا كما يسمون اليوم بالخلو. بالخلو، لو دفع الخلو كل روح. اي نعم. وإلا فلا يجوز. اي نعم. روح أبو الأرجع. جزاك الله خيرا. وإياك. أبو أحمد. تفضل. تلف. العالمين. أهلا مرحبا. بارك الله فيك. وفيك بارك. أطول الله عمرك إن شاء الله. الله يحفظك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك سيدنا الشيخ؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ الله يسعدك سيدنا. بدنا نغلبك بالسؤال سيدنا. غلبتك راحة. الله ربنا يحفظك ويطيب في عمرك سيدنا. الله يحفظك. الشيخ ما يسمع في الوقت الحاضر من الفرق الإسلامية تدعي بأنها إسلامية وتستعمل الدف وما شابه. نعم. هذا معروف حكمه. إيه. لكن قد يحتاج الواحد من الشباب خاصة المديني الجديد انه يعمل بحيث يجيب بعض الشباب الملتزمين وبدون دف ويلقوا اشعار واناشيد بحيث تمجد امجاد المسلمين وتحثهم على الجهاد وما شابه. هل في هذا مثلا، وان كان الواقع كما قلت فيه حرمه، هل يجتمعون على تلاوه كتاب الله ودراسه حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ام لا؟ يجتمعون. إذا كانوا يجتمعون في ظني أنا ما يبقى عندهم وقت إنه يغنوا. أنا أقول الشيخ بعد إذنك إنه هذا الرجل قد يكون مجبر إن إما تفعل حفل ناجل أو تسمع الناس، يعني قد يكون باب أخف الضررين، فإحنا حبينا نسأل ونستوضح. باب أخف الضررين ليس له علاقة بالعبادات. هذيك بالفتن، أما في التربية الإسلامية ما في أخف الضررين، وإنما فيه التوجيه كما قال عليه السلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهؤلاء يجب أن يوجهوا التوجيه الإسلامي الصحيح، لكن لا يشدد عليهم، وفي الوقت نفسه لا يباح لهم ما ليس مشروعا. يعني هذا الرجل كونه أنه قد يكون مجبر من قبل أهلي وكذا، ماذا يفعل؟ كيف يعني مجبر؟ يعني وضح كلامك. شو بتفعل؟ يعني أهله يجبروا أنه يا أخي بدنا نفرح وكذا وكذا، حضر لنا شيء نبسط الناس، فهو قال أخف الضررين مثلا، نشيل أخف الضررين كونك أفدنا هذه الفائدة. قال أنه أجيب الشباب أخوانه ملتزمين في المسجد، واحد مثلا يتكلم أشعار مثلا في الزهد والترقيق، واحد ينشد مثلا عن الجهاد دون دف، اشتراك في الدف وما شابه. ايه بيجتمعوا على تلاوة كتاب الله؟ نعم، هم بعض الشباب كثير منهم. يا اخي عم اقول لك هون لما بدوا يجمعون الشباب بتقول على الشعر وعلى كذا جهاد. نعم. بيجتمعوا في الوقت نفسه على تلاوة كتاب الله؟ لا. قول لا. نعم. قول لا. لا. فاذا اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ نعم. ما يجوز هذا. طيب هو يعني انا صرت في حيره الان. شيء انت هاتوا اعطيني يا له نفس الجواب اللي بدي أنت... يقوله يا قلته ماذا يفعل؟ الله يهديك. شو بدك فيه انت يا اخي؟ انت اذا بلغته انتهى واجبك. نعم. ما ترى بيدك تقنعه اعطيني اياه. مو مش موجود، انا اكون خاله. ايه تاني مره ما يكون موجود اوصلني معه. طيب ماشي ان شاء الله غدا ان شاء الله بخليه يتصل معك. اهلا وسهلا. اهلين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب يا شيخ انت السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلت وقلت اذا نقصت قيمه الدينار فانه يتوجب عليه ان يدفع الفرق، فان زادت قيمه الدينار يجب ان يتنازل الدائن. يجب ان يتنازل ولا الغرم بالغرم؟ طيب حديث نهى رسول الله. حديثك غير وارد، حديثك غير وارد في الموضوع. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعطيك العافية. عافاك الله. كيف حالك يا أخي؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ الله يباركك. أحكي مع أخوك الله أحمد مراد. في والله حديث منتشر بين الناس حاليا، بدنا نسألك عنه إذا ممكن. منين عم تحكي؟ اي ما هو الحديث؟ سيدنا عزيز، الحديث كما روى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع الروم والاصفر وبينهم المصريين والبربر على رجل اسمه صادم. بس خلاص. مبين مكتوب من عنوانه. مضبوط. مكتوب من عنوانه. ايوه. يعني موضوع؟ ما الواصل؟ ما الواصل. هذا من احاديث الساعة. وفيك بارك. الله يبارك فيك. شكرا. اهلين. ما هيك بتقول؟ قول السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه. مع المنشار، مثل منشار اطالي هالناس. ايش حديثك؟ الحديث بس انا بقول لك احسن لك ما تذكره، لانه ما له علاقه بسؤالك. ليس له علاقه بذلك، ولكن اريد ان استفهم واستوضح منك. حديث البيعتان في بيعة، فإن كان القصد كما تقول، يقولون أن العملة تتداول تزيد وتنقص، يعني يقول أن المصالح يعني بعد شهرين بعد ستة أشهر تنقص قيمة هذه العملة أو طفى، ولذلك يقول إذا أردت الآن فاشتري بكذا، وإذا أردت بعد شهرين أو ست شهور فلك قيمة كذا، ويذكرون السعرين في وقت واحد بحجة أن العملة تتأثر مع الأيام، المصالح التجارية. سامحك الله أنت والقائلين. وإياك. هل هذا الحديث قاله الرسول عليه السلام لحال معينة ولا جعله شريعة أبدية؟ ستقول معي بل جعلها شريعة أبدية. نعم. أليس كذلك؟ نعم. طيب وتغير العملة شريعة طريقة أبدية ولا أحيانا دون أحيان؟ أحيانا دون أحيان. كويس. فكيف ضبطوا الأمر هم وقالوا أن العملة دائما في نزول؟ كيف ضبطوا الأمر؟ صحيح أن العملة دائما في نزول؟ يقولون أن يوم كان الدينار الأردني يساوي 10 ريالات سعودية. نعم. كان في بيت تقسيط ولا لا؟ نعم. بس ما كان نازل الدينار. نعم. فهل لما نزل الدينار صار في بيت تقسيط؟ سواس في كلا الحالتين. ها؟ فإذا إيش الفائدة من هذا الكلام اللي تسمعه من الناس يبررون مخالفة شريعة الإسلام؟ العملة ما بتنزل أولا دائما، وبعدين إذا نزلت بتنزل إما فجأة وإما بطريقة بطيئة جدا جدا، صحيح ولا لا؟ نعم. آه. فهذا التاجر اللي بيبيع السيارة نقدا ب10,000 وبيقول لك لست شهور 10,200، ضروري بهالعشر أشهر ينزل دينار؟ ليس بالضروري. ليس بالضروري. إذا ما الذي سوغ لهم بيع التقسيط بالزيادة؟ ليس هو كون العملة تنزل، ليس فقط العملات وإنما المصالح التجارية. الآن يعني حتى أنت عن الموضوع. لا، القصد أولا فقدت النزول، الآن أضفت المصالح التجارية، وكذلك يفعلون. نعم. شو هي المصالح التجارية؟ كثيرة، يذكرون أشياء كثيرة. ما هي المصالح التجارية التي لا علاقة بتسويغ بيع بسعرين؟ سعر النقد أقل، سعر التقسيط أكثر، ما هي المصالح التي تعنيها؟ يقولون على سبيل المثال، أنت مشكلتك الآن جاي من بلاد التقسيط، ولكني بفضل الله لا أتعامل معها. لا تعمل، لكنك متأثر يعني. نعم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك تفيدني عن المصالح التي أشرت إليها والتي تسوغ رفع سعر البيع تقسيط. يقولون على سبيل المثال، أنا لا أريد أن تقول يقولون، أنا أقول لأنك يقولون إذا هذا السؤال يوجه إلي فأنا أريد أن أستفيد لنفسي. معليش، بس أنت مقتنع بتحريم بيع التقسيط؟ لا شك. ها؟ مقتنع؟ هي ما التقسيط؟ بيع التقسيط. وإيش عم نتكلم نحن؟ إن كان البيعتان في بيعة فهذا الحمد لله أنا مقتنع بتحريمه. هذا كلام السياسيين بالضبط. وإن كان هذا كلام السياسيين. نحن أننا جاي من بلاد التقسيط مو من بلاد سياسي. أنا الذي أقول. وإن كان هنالك تفصيل فأنا بفضل الله عز وجل أكره ذلك أيضا. أنا بحبني الأخ المسلم يكون واضح وما يحط إن وإن وقد وقد وإلى آخره. سامحني يا شيخ، لقد مضى علينا فترة طويلة بعيدين عنك، يعني ما خلطناك من أمد بعيد فنسينا الأسلوب، فسامحنا الآن رجعنا إلى الأردن فأخذنا على عقولنا. طيب. لقد مضى. أي نعم. أنت الحديث تعرف لفظه، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. نعم. كيف يمكن تفسير هذا الحديث بغير بيع التقسيط الذي يفعل اليوم أولا، ثم كيف يمكن تفسير حديث ابن مسعود الحمد لله يرحمك الله الذي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، وفي لفظة عن صفقتين في صفقة. قيل لراوي الحديث سماك بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. أليس هذا هو بيع التقسيط؟ نعم. طيب، الحديث الأول يقول إذا أخذت الزيادة فهو ربا، والحديث الثاني يشرح تماما هذه الحالة الواقعة الآن. كم السيارة هاي؟ بيقول لك كاش ب10,000 بالتقسيط حسب التقسيط، إن طال أمده زاد قيمته وإن قصر أمده قلت قيمته. أليس هذا هو ربا؟ نعم. إذن لم يبقى هناك شيء بحاجة المسلم أن يستزيد استيضاحا. أما قضية يقولون ويقولون، هذا باب لا ينتهي. إنما إذا الواحد عنده إشكال، عنده شبهة نابع من نفسه مش مستورد من برا وهو غير مؤمن به، فهذا يطرحه، أي عنده إشكال، عنده سؤال، عنده شبهة، يلقيها وبيصير بحث حولها بكل راحة. أما أن يقال إيه بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، فإن كنت مطمئنا إلى هذا القول متبني طرحه، يعني إلقيه حتى تسمع الجواب. لا أنت مقتنع ببطلان وفساده، مشان إيش نضيع الوقت في نقاشه؟ أريد أن أستزيد من الفائدة، جزاك الله خير. تفضل. لأن لو أردت أن أقف عند اقتناعي لما سألت هذا السؤال، لكن بفضل الله عز وجل أنا مقتنع بتحريم هذا النوع من البيع، وجاء هذا السؤال عارضا في عملية الزيادة والنقصان بالنسبة لقيمة الدينار. وإلا بفضل الله عز وجل كم مرة سئلت أو حتى على نفسي ما أتعامل بالتقسيط، وإذا وإن سئلت فأقول ابتعدوا عنه. صحيح. نعم. طيب غيره. هاي يا أبو عبد الله، هاي الليلة، هاي الليلة إلك. بارك الله فيك. ولا نحن لما بنضطر ولا مؤاخذة نعطي موعد لأحد الناس مشان حتى يكون الربح أكثر، منقول هل بده يحضر يحضر، وهل ما بيطلبنا نحن منكم مكبين على علمنا ودراستنا. بارك الله فيك سيدي. أظن فاهم علي تماما. نعم. يعني هالليلة هي إلك. نعم نعم. فإذا أنا ما سفت منك وأنت ما سفت مني، هدول الجماعة ما بنناديهم ولا بنعطيهم خبر. نعم. هذول شبعانين. وأنا والله يا شيخ ما بيرضاه يا أبو عبد الله يكلمني. ونحن متعطشون سيدي، يعني أول بأول على أساس إنه الواحد يعني تعرف تخش مخ الواحد، تعرف يعني. قصدناش على هالجلسات. قصدي بارك الله فيك، إذا كان عندك شيء مثل ما بيقول المثل، إذا هبت رياحك فاغتنمها. ما عندك شيء فالجماعة إذا كان عندهم شيء فنحن نسمعه، ما عندهم شيء أنا عندي شغل. نعم. في عند علي الشيخ هذا ما في عنده. ما. كتاب جديد هذا. حكيت له الشيخ حفظ الله سجله أنا تفضل. حكينا شيخنا عن موضوع مقدمة كتاب تفضيل الكلاب على هنا. أي نعم. فالكلمة اللي كنت كتبتها استشرت الشيخ عنها. أي نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ لم نسأل سؤال لو سمحت. هاته. إذا رأى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فهل هذه الرؤية حقيقية أو حقيقة؟ أقصد بذلك أنا هو لم يقول من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا تشبع بي. أي نعم. ففي بعض الأقوال تقول إنه من رآني، من المقصود من رآني عيانا فقد رآني. كيف؟ من رآني عيانا أو شاهدني مشاهدة حقيقية فهو الذي يراني في المنام على صورة الحقيقية. هل هذا صحيح؟ شلون يعني من رآني عيانا؟ والله أخي يقول بعض العلماء يقولون ما عليش يا أخي أنت أنت شو من عاشها النبي صلى الله عليه وسلم فهو الوحيد الذي يراه كما على صورته الحقيقية. أما اللي ما شافه لنا إحنا ممكن ما يكون هذا هو رسول الله عليه وسلم. هذا صحيح؟ أنا ما بقدر أقول لك صحيح أو غير صحيح إلا بعد ما بفهم كلامك صحيح. نعم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أنا ما بقدر أقول لك صحيح أو غير صحيح إلا بعد ما بفهم كلامك صحيح. نعم. فكلامك يا ترى هل تعني أنه هذول العلماء اللي عم تشير إلهم أنه هذا الحكم خاص بأصحاب الرسول؟ هل يشافوا عيانا؟ نعم. فهذول إذا شافوا بالمنام بيكونوا شافوا لأنه شافوا من قبل عيانا. أيوه. هيك تقصد؟ نعم. يعطيك العافية. أيوه. أصبح هلا فهمت عليك صحيح. نعم. فما عليك بقى أنت غير تفهم علي صحيح. أنا أخذ عليك، أنا أخذ منك الصحيح إن شاء الله. أنا مالك شيخنا. نعم. مالك محمد شقرة. أهلا وسهلا. إيه غاب عني صوتك. أنا ما حبيت أقول لك أنا كنت خيمة السؤال فورا. بس أنا عادة بعرف صوتك. جدكم ما شاء الله يعني. الله يبارك فيك. الله يطول عمركم. الله يحفظك يجيك الخير. الله الجواب بارك الله فيك إنه هذا تنطع. تنطع. نعم وتكلف. نعم. في رد هذا الحديث الصحيح. نعم. لأنه في بعض الأحاديث من رآني في المنام فسيراني يقظة. فسيراني يقظة. هذا بشار له بأنه يراه في الجنة. يا سلام. وكما أنه هذا الحديث يشمل كل من يراه فكذلك حديثك الأول يشمل كل من يراه. يا سلام. ولكن الشمول هنا هو فقط من جهة أنه التخصيص الذي شرحته لك آنفا غير مقصود فقط. نعم. مقصود ما هو عام من ذلك. نعم. ولكن نفس هذا العموم هو أيضا مقيد. كيف؟ من رآه عليه الصلاة والسلام بصفاته وشمائله التي نعرفه عليه السلام منها. نعم. من شمائله كأننا نراه عيانا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.